على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو التوصفها وجدتيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواننا اللي معاهم الشمائل يبدو أنهم تأخروا، وعلى كل حال فسنبدأ بكتاب المواقف، ولكن ربما نختم إن شاء الله بحديث عن آخر ما قرأناه من أبواب الشمائل إن شاء الله، فلعلكم تذكرون أن احنا وصلنا من الجزء الأول الجزء الثاني من كتاب المواقف في المجلد الأول إلى صفحة تذكر. نحن بدأنا على أي حال الكلام عن بساطة الوجود وبداهته، وهذه مباحث مهمة جدا لك، هذه مباحث أبستمولوجية يعني في أصل المعرفة ليست منطقية. فرق بين المنطق وهو عبارة عن طريق سواء قديم أو جديد، ولكن أصول مسألة المعرفة يعني إمكانها أو استحالتها شروطها قيمتها، فهذه مسائل الأبستمولوجيا، وهي مع مبحث القيم الثلاثة الأساسية الحق والخير والجمال وما يتصل بهما، لأن الحق يقود إلى القانون والحكم والسياسة، والخير يقود إلى الأخلاق والجهة الأخلاقية، والجمال يقود إلى الفنون وأصل الفن وقيمته وما ومعنى الجمال وكيفية إدراكه وإلى آخره. فمسألة الأكسيولوجيا أو ما يسمى بالقيم والأبستمولوجيا وهو ما يسمى بالمعرفة أو مباحث نظرية المعرفة، مبحث أنطولوجيا اللي هو الوجود وقيمته أو حقيقته الآن أو فيما بعد أو خلاف. هذه المسائل الثلاثة التي بقيت من المباحث القديمة، قد يسمى أولها بالميتافيزيقا أو فيزيقا الوجود أو ميتافيزيقا الوجود، الحسان أصبح متداخلين، لكن هذه الثلاثة الأنطولوجي والأكسيولوجي والأبستمولوجي هي الفلسفة المعاصرة. ولا شيء وراء ذلك. كل ما كان يبحث في الفلسفة القديمة أصبح ضمن الحقل العلمي، له علوم متخصصة تدرسه، وأنتم تعلمون أن هذه العلوم جميعا نشأت تاريخيا في حضن الفلسفة، ثم أخذت تنمو، وإذا صار العلم للعلم منهج مستقل وموضوع محدد ومدارس تعمل في إطار هذا المنهج ومذاهب متنوعة تتبناها تلك المدارس، صار علما مستقلا، ويدخل في ذلك أن يكون له مصطلحات خاصة. ولم يبقى للفلسفة كما قلت لكم بعد أهل المدارس الابتدائية، أداة في الجمعة في شيخ، وبعد الجمعة في أفندي. لما خرجت هذه العلوم باكتمال أدواتها المنهجية ومنها المصطلحات الخاصة، ولا ما قلناه منهج والموضوع وما سماه القدماء بمبادئ العلوم، فعلى المبادئ كل فن عشرة، هو الموضوع ثم الثمرة، وفضله والعصبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشرع. هذه التسعة أو أظن أو العاشرة، يعني إذا أضيف إليها اسم العلم، طبعا متى تحددت شخصيته فإنه يأخذ اسما معينا، فهذه هي التي تعطيه وتحمله أو تحمل العاملين فيه على الاستقلال عن النظر الفلسفي. المسلمون لا يرحبون كثيرا بكلمة فلسفة، وإن كانت مقبولة، لكن الشائع لدى المتكلمين والأصوليين وكلمة النظار والنظر، لأنه مصطلح قرآني والأمور لا تختلف. فالنظار المسلمون إذا كانوا يريدون المشاركة في البحث الفلسفي الراهن فلينظروا في هذه المسائل الثلاثة، وهي كما قلت لكم تغطي مجالات فلسفة السياسة وفلسفة الأخلاق وفلسفة الفنون، فليشاركوا فيها وجهة النظر الإسلامية، فيكون هذا هو النظر الإسلامي المعاصر. ولا شك أن مسألة الوجود بشقيها، الوجود الراهن أو الوجود السابق الواجب أو الوجود اللاحق، البعث والنشوء. أهلا وسهلا، إزيك؟ يقول لك في التلفزيون المصري أمس، يجب أن ننسى منذ الآن واحدة ست محامية مصرية كانت مرشحة نقيبا للمحامين، اسمها فلانة أبو القنصان، تعرف كلام؟ من اللي عايش في الوسطى؟ مش دول بلديتك برضه يحكمونه؟ هو قريب من الأباصيري، مش كده؟ ولدكم الوسط الميمون، الميمون يعني مش قريبين قوي، انتوا منكم بينهم 10 كيلو 15 كيلو مش كتير، احنا على حوالي 30 كيلو 15 بعد نسويك 12 بالتحديد. على اي حال لما دول تصيح وصد كوارت شرق وصد طيب انا بصيرك من العرض ايه اللي اصابكم بالضبط في الغرب؟ تمام؟ عادي البحر، ولا حول ولا قوة الا بالله، قومي ده يعني ضيعها. شهرتكم الطيبة. وهذه المنطقة يا شيخ خالد هي التي صلب فيها آخر خلفاء بني أمية، وما تزال القرية اسمها زاوية المصلوب، لأنه بعد هروبه الطويل من قوة بني العباس علموا بمساره كالذي دل على مكان بن لادن والباكستانيين أدخلوه السجن، وهو طبيبه الذي كان عليه. كان الناس قد اتهموا رجلا آخر وهو عامله أو عميله، تقولوا ما تشاءون، أهلا وسهلا، على أو كما يمكن أن يقال معنا يا شيخ مروان، هل أنت مع النصوص القديمة والشروح الكبيرة والصغيرة؟ كانوا قد اتهموا عامله أو سكرتيره للمعلومات، لكن تبين أن الطبيب الباكستاني الذي عالجه يوما من مرض الكبد أظن هو الذي دل عليه، وقد دخل الشيء. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وفر الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنفس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.